القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم وفاء زكريا، سامح الشرقاوي. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. ساهمت الصحف المصرية في تأريخ حرب 6 أكتوبر من خلال منشطات الصحف الصادرة قبل وأثناء حرب أكتوبر عام 1973 والمتمثلة في الصحف الثلاث الموجودة آنذاك: الأهرام والأخبار والجمهورية، والتي شاركت بشكل كبير في عمليات التمويه والخداع الاستراتيجي قبل الحرب وفي تفاصيل المعارك التي دارت خلال الحرب على جبهة القتال. فتم تأريخ تلك الفترة في ذاكرة الصحافة المصرية لتبقى فخرا للأجيال القادمة. اليوم 4 أكتوبر. تطالعنا صحافة اليوم من جريدة الأهرام. استقبل المستشار النمساوي برونو كرايسكي السيد إسماعيل فهمي مبعوث الرئيس السادات بعد وصوله إلى فيينا، وأكد فهمي أن اللقاء كان أخويا. وفي عناوين جريدة الأخبار: نيكسون يتزعم حملة الضغط على النمسا ويطالب بإلغاء قرار إغلاق مركز تجميع المهاجرين اليهود. وفي عمود الكاتب موسى صبري علامات مضيئة يقول: إن هذا التجمع الصهيوني الذي يواصل نموه منذ عشرات السنين والذي ينطلق من مختلف الاتجاهات بإشارة واحدة، يجب أن يواجهه تجمع عربي قادر على استخدام مخطط لكل الإمكانيات العربية وفي مقدمتها الإمكانيات الاقتصادية، وهذا يؤكد سلامة الاتجاه الإيجابي الذي سلكه أنور السادات نحو حشد القوى العربية. ويقول الرئيس السادات في كتابه البحث عن الذات: لم أكن أنتوي أن أدخل المعركة في مايو 1973، ولكن كجزء من الخداع الاستراتيجي قمت بحملة في الصحف عندي وفي الدفاع الشعبي، فما كان من الإسرائيليين إلا أن صدقوا وحشدوا جيوشهم بينما كنت أنا في حالة استرخاء تام. ويستكمل قائلا: وفي أغسطس من نفس العام فعلت نفس الشيء، وكان رد الفعل في إسرائيل مشابها وأعلنوا التعبئة. لذلك عندما سئل ديان بعد حرب أكتوبر لماذا لم يعلن التعبئة في أكتوبر عام 73، قال: إن السادات قد دفعني إلى ذلك مرتين، مما كلفني في كل مرة 10 ملايين دولار دون جدوى، فلما جاءت المرة الثالثة ظننت أنه غير جاد مثلما حدث في المرتين السابقتين، لكنه خيب ظني. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر.